ترضى عليا لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت ادي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 28 من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضيلة. يا أهلا ومرحبا بالله. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب فضل الحرم وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم، فضل فضل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما تحدث الإمام البخاري رحمه الله عن مكة وفضل بنيانها، تحدث عن الحرم، والمقصود بالحرم عن المستوى العام والمستوى الخاص. نعم. على أساس هذه الحرمة حرمة شرعية. نعم. تكليفية، ربنا سبحانه وتعالى حرم هذا المكان، حرمه بأفعال مخصوصة وتكليفات مخصوصة. أما من جهة الحرمة الكونية، فالحرمة الكونية ليس المقصود بتحريم مكة حرمة كونية. الحرمة الكونية من حرم هذا تحريم كوني، معناه أن ما فيش حد يقدر على الإطلاق أن يخش مكة خالص، لأن التحريم الكوني متعلق بالمشيئة والقدرة في المنع. حرم يعني إيه؟ منع. زي ما ربنا سبحانه وتعالى مثلا حرم أرض سيناء على مين؟ على اليهود، في إن أو على أتباع موسى عليه السلام، في أنهم يخرجوا منه. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. في فلسطين أو الأرض المقدسة، في المكان اللي هو مسكن سيدنا إبراهيم. نعم. حرم الله على بني إسرائيل إن هم يدخلوها، وحبسهم بالتحريم الكوني في أرض سيناء. نعم. 40 سنة يلف ويدور وروح مش هتخرج خلاص، بأمر كوني وتحريم كوني. نقول: حرمنا عليه المرابع. كلمة حرمنا عليه المرابع ده هو صغير أصلا، طفل، ما فيش تحريم شرعي عليه. يبقى التحريم هنا تحريم كوني، إن ما يشربش إلا من أمه بس. ده اسمه التحريم الكوني. فربنا سبحانه وتعالى لما حرم مكة التحريم الشرعي، لأن ممكن واحد معتدي يدخله، مش كده؟ يبقى في هذه الحالة خالف التحريم الكوني ولا الشرعي؟ خالف الشرعي. الشرعي. نعم. يبقى المقصود هنا التحريم الشرعي. فالتحريم الشرعي يتعلق بتكاليف معينة في المسجد نفسه، وما يتعلق بالمسجد له حرم، وحرمة مكة ككل. نعم. وتحديد المسافات بالنسبة لإيه؟ لحرمة مكة. نعم. يعني نيجي نتكلم مثلا عن الحرم المكي. الحرم المكي، طالما قلنا حرم مكي يبقى مكة المسجد وما حولها. نعم. طب المسافة دي تحسب ازاي؟ يعني يحسبوها ازاي؟ العلماء اتكلموا فيها في مسألة الحرمة، يعني يعني لما تيجي تحسب المسألة على بعد تقريبا 6 أميال أو 7 من طريق الجعران، و9 أميال من طريق الطائف، و8 أميال أو 10 أميال من طريق جدة. نعم. بتحسب هنا بداية إيه؟ تنفيذ الأحكام الشرعية المتعلقة مثلا بعدم قتل الطيور اللي فيها أو أي شيء ما يصطادش في الإنسان فيها حاجة ولا شيء من هذا القبيل يعني. نعم. ومن طريق المدينة مثلا على 3 أميال، ومن العراق على 7، وعلى خلاف بين الفقهاء، لكن هي متحددة الآن بحيث تعرف مكان الحرم. اللي يمنع على غير المسلمين انهم يدخلوه. وانت داخل مثلا من طريق جدة تلاقي فيه طريق غير المسلم. ده معروف على مدار التاريخ كله. اللهم اللي لو جبت حاجات جديدة تبقى مشكلة، اخبرك ازاي؟ نعم. فهذه المسألة طبعا للتحريم الشرعي اللي موجود فيها بيعمل قدسية للمكان، ودايما أحكام الشرع لأنها جاءت من عند الله تبارك وتعالى وموثوقة عند كل المسلمين ومصدريتها قرآن أو سنة، فاحترامها واجب. نعم. يفوق قرارات الحكام وقرارات الناس اللي موجودين في كل زمان ومكان، لأن تعظيم أمر ربنا سبحانه وتعالى في قلوب الناس مستمر. يبقى فيه دافع يخلي الواحد يقدم أمر الله على أمر من سواه، دي ما فيش فيها كلام يعني. بخلاف مثلا قلت يعني لو قال لك القانون يمنع أن الناس تدخل المكان ده، إن ما بينش العلة ما حدش هيسأل فيه، يقول لك لا ممنوع الدخول في المكان ده علشان مثلا في مرض أو وباء اسمه كورونا. طب انتهى وباء كورونا خلاص، انما لو ربنا سبحانه وتعالى حرم مكان معين وقال ما حدش يدخله. نعم. تحريم شرعي، حد هيتجرأ عليه الا العاصي او اللي كفر بربنا سبحانه وتعالى؟ انت فاهم ازاي؟ فالتحريم الشرعي له قدسية. اما ربنا يقول مثلا ان الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 في الشرع، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم كده، ما وردش في القرآن لكن ورد في السنة. طيب الصلاة في المسجد الحرام تعدل ايه؟ 100,000 فيما سواه. اللي بيدي الثواب مين؟ ربنا. ربنا سبحانه وتعالى. مش كده؟ طب لو جه واحد أو رئيس بلد وقال الصلاة في المسجد اللي موجود في المكان الفلاني ب500,000 أو حتى ب500 بس، الناس هتقول روح صلي فيه. أبو روح صلي فيه. احناش رايحين. لأن هو لا يملك لا ثواب ولا إيه؟ ولا عقاب. ولا عقاب في حسنات أو سيئات. نعم. والآخرة ليست بيده. فالناس نظرا لفهمها لتوحيد الله ودين الفطرة، فدايما أوامر ربنا سبحانه وتعالى بتبقى مقدسة. حتى لو الأمر جاي عن طريق سيدنا موسى أو سيدنا عيسى عليه السلام. مقدس برضه. بس شرط إن يكون ثابت عنه والقرآن والسنة شهدت له. نعم. تاخد بالك ازاي؟ انما لو جه قال لك مثلا دلوقتي زي موضوع طريق العائلة المقدسة ده، انتوا جايبينه منين؟ يقول لك في الانجيل. الانجيل هو اللي موجود دلوقتي ده، اذا كان الاربع اللي موجودين مشكوك في نسبهم لمين؟ لعيسى عليه السلام. ما تعرفوش تجيبوا سند واحد يثبت ان ده موصول لغاية عيسى. نعم. فلما تقول الاول تقنعني الاول ان ده هو اللي قاله عيسى عليه السلام بالسند الصحيح المتصل، ابقى اتفاهم معاك واقول فعلا طريق مقدس. لكن انتوا اللي ألفتوا الكلام، وانتوا اللي ادعيتوا ان مريم اخذت خطيبها واللي مخلفاه اللي ينسب الى يوسف باسمه، اخد بالك ازاي؟ يوسف النجار. وقلتوا ان هو واحد لسه ما دخلش بها وجاب منها عين، يعني انتوا كده جبتوا لها بلوه. صحيح. بالك ازاي؟ وقلتوا كانوا هربانين من هيرودس ولا هربانين مش عارف من مين. انتوا ألفتوا قصة ملهاش حقيقة ولا لها واقع. ولذلك حتى كنت تجد ان النصارى نفسهم موثوقية كلام ربنا عندهم في الحقائق اكبر من اللي عندهم. يقول لك لا ده فعلا ده اللي حصل مش اللي احنا بنقوله، احنا بنقوله ده سبوبة علشان ناكل منها عيد، خد بالك ازاي، بس اكل حرام يعني. فهي المسألة ان اوامر ربنا بتبقى مقدسة. فهنا باب فضل الحرم وقوله تعالى انما امرت، اي امرني ربي، الامر وصف فعله والامر ليس من اسماء، ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. رب هذه البلدة اللي هي مكة. الرب اسم الاسماء الله المطلقة وهنا مقيد. الذي حرمها، التحريم هنا تحريم شرعي. نعم. تحريم ايه؟ شرعي. شرعي. رب هذه البلدة الذي حرمها. واحد يقول لك مش ممكن يبقى تحريم كوني، على اعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان لمكة هيبة وضع خاص عن سائر البلدان. بس التحريم هنا ما هيبقاش للمكلفين، انت خبرك ازاي. وفي هذه الحالة برضو صعب تصوره، لان التحريم بمعنى المنع، فبيدخل ناس مكة من المنافقين ومن الكفر المتخفيين واشياء كثيرة. بص تلاقي واحد اسرائيلي في مكة لابس غطرة وعقال، اخبرك. بس يعني ده ما يمنعش ان يكون في تحريم كوني فالدكتور في بعض الاوقات، زي ما حصل مثلا مع ابرهة وطير الابابيل، فده قد يكون تحريم كوني، مش كده برضو؟ إيه هنا التحريم الكوني على ان واحد يجي يهده، انت خبالك ازاي، بس دي حاجة خاصة في وقت مخصوص. نعم. انا متكلم التحريم الكوني بمعنى المنع. بمعنى ايه؟ المنع. المنع. وقد يكون الامر في حفظ ربنا سبحانه وتعالى للكعبة في قضية ان انت للبيت رب ايه يحميه يعني. لكن الوارد في الاحاديث انها ستهدم الكعبة وستستباح. وده في اخر الزمن. نعم. من علامات الساعة يعني. فالمسألة هنا التحريم المقصود به الذي حرمها، اي حرمها تحريما شرعيا على المكلفين، بحيث هيبقى فيه ثواب وعقاب وترتيب الاجر او الوزر على المخالف. نعم. هو ده الامام البخاري بوب عليه الابواب او ذكر الاحاديث في هذا الباب يعني. انما امرت ان اعبد، وقول الله تعالى انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء، وله كل شيء من جهه ايه؟ الملكيه، في ان دي هو اللي خلقها وهي حقه وباسمه، فهو يشرع فيها ما يشاء، فحرم هذا المكان ولم يحرم مكانا اخر، انت خد بالك ازاي؟ فالمكان ده ممنوع فيه امور معينه، يعني ربنا حرم، والمكان ده متاح فيه امر معين، زي المدينه. نعم. برضه ما المدينه حرمها رب العزه والجلال. طلعت النقطه ديت؟ نعم. وامرت ان اكون من المسلمين، على اعتبار الاسلام وتنفيذ اوامر الله في الالتزام بما اوجبه وترك ما حرمه، اللي هي احكام العبوديه، اياك نعبد واياك نستعين. وقوله جل ذكره اولم نمكن لهم، مكن التمكين هيبقى وصف فعله، والممكن ليس من اسماء، اولم نمكن لهم حرما امنا. حرما ايه؟ امنا. امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء. طب واقول لك اولم نمكن لهم حرما امنا، التمكين ان هو على اعتبار ان اهل مكه هذا بيت الله وشرف لكل من قام على خدمته. نعم. واعطاهم هذا الشرف، فاصبح لهم فوقيه او سياده على بقيه الايه؟ العرب بسبب هذا البيت. نعم. اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء، على اعتبار ان اي واحد هيجي مكلف شرعا بالحج حتى في أيام الجاهلية الحج الأكبر أو الأصغر اللي هي الحج أو العمرة يعني قبل الإسلام جاي معاه خيرات، فاللي جاي شايل من المنتجات اللي موجودة عنده والثمار اللي موجودة عنده ما ليس في مكة. نعم. هيبقى كل الناس في العالم وخيرات الناس اللي موجودة في العالم كلها أثرها هيظهر فين؟ في مكة. ودي نعمة بنشوفها. صحيح. بغض النظر عن كون الأشياء دي أصلا بتستورد فين في الآن في السعودية لمكة، كل الخيرات موجودة، موجودة في الرياض وموجودة في جدة وموجودة في كل مكان، مش مكة بس يعني. لكن القصد إن اللي جاي إذا انعدمت هذه الأشياء اللي موجودة في حداثة الدولة، بنتكلم على القديم أيام قريش، إن رايح الحج ما هو شايل معاه منتجات من بلده، والمنتجات اللي من بلده أو الثمار أو الطعام والشراب اللي من بلده أهل مكة ما يعرفوش. صحيح. فبيشوفوا بقى أشكال وأصناف وألوان من المطعومات والمشروبات كلها جاية مع الحجاج أو المعتمرين. يعني مكة أصبحت كمركز تجاري وحضاري في المنطقة. طب اللي عايش في المنطقة نفسه أو اللي هو نفسه يعني أو المنطقة نفسها الخير ده جاله منين؟ مش فضل ربنا إن شرع شرعا أنه شرع شرعا أدى إلى اجتماع الناس حول مكة؟ صحيح. نعم. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. الرزق هنا يا إما يكون وصف فعل أو إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. نعم. هنا التمكين برضو وصف فعل. نمكن تمكين وصف فعل، والممكن ليس من أسمائه. نعم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. نعم. ده سبات تحريم الشرع بينهم. نعم. بيقول الإمام البخاري في هذه الموثوقية أو الملف الوثائق ده، يعني كل حديث يعتبر ملف وثائق مستقل. نعم. تقدر تقول كده على كل حديث البخاري، ملف إيه؟ وثائقي أعلى ما يمكن. خلي بالك. نعم. دي النظرة المعاصرة لأحاديث السنة. إن يكون ملف وثائقي، فالحديث الصحيح ملف إيه؟ وثائقي، بينقل الراوي بالسند المتصل بأمانة علمية من خلال نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا إيه ولا علم. كل حديث ملف وثائق، زي ما تقول دلوقتي على التوراة والأناجيل إن دي ملفات كبيرة لكن مش موثوقة. نعم. لأن ملاش مصدر، لا سند ولا مستند، لا سند ولا ايه ولا مستند. انما هنا موجود السند والمستند اللي كتب البخاري موجود. نعم. مخطوط موجود، واللي كتبوه في القرآن مستند لسه مخطوط موجود، ده بالاضافة لحفظه في الصدور. في ناس حافظة احاديث البخاري برضه. فهنا المستند ده بقى او الحديث ده: حدثنا علي ابن عبد الله ابن جعفر، حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن منصور ابن المعتمر عن مجاهد، مجاهد ابن جبر عن طاووس ابن كيسان عن ابن عباس اللي هو عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، لما الرسول دخل مكة وفتحت مكة وانتهت عملية الشرك في مكة تماما. نعم. بهدم الأصنام وتطهير البيت الحرام: إن هذا البلد حرمه الله. يبقى التحريم هنا تحريم إيه؟ شرعي. نعم. التحريم تحريم شرعي، والتحريم وصف فعله، والمحرم ليس من أسمائه. نعم. لم يرد لا اسم مطلق ولا مقيد. إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه يعني لا يجوز لأحد أنه حتى يشتري الشوك اللي موجود فيه. لو شجرة فيها شوك ما تلعش. نعم. لا يعضد إيه؟ شوكه. ولا ينفر صيده. يعني شايفين الحمام أو الطيور أو حتى لو وجدت بعض الحيوانات البرية اللي موجودة زي غزال أو ما شابه زي ما تقربش منه. طول ما أنت فين؟ في الحرم. في الحرم. طول ما أنت في مكة يعني. اوعى تقرب منه. أخد بالك إزاي؟ ده شرع. محدش بيعرف يصطاد هنا. صحيح. لازم عشان يصطاد يخرج في الحل خارج مكة يصطاد هنا. شو بقى؟ الأدب في التزام أحكام الله وشرعه التكليف. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. زيك سبحان الله بتروح هناك تلاقي الحمام يعني واخد راحته خالص. ولا يلتقط أو لا يلتقط لقطته. لا يحل لأحد أن ياخد إيه؟ أي حاجة وقعت إلا من عرفها. نعم. عرفها لصاحبها. هي يعني بتوديها الشرطة دلوقتي أو زمان تقعد تعرف بها. أخد بالك إزاي؟ وتعرف الناس بمكانها. أو يكتب مثلا حاجة كده إعلان أو ما شابه. دلوقتي بيسلموها للإيه؟ للشرطة. نعم. إنما في غير مكة أنت بتعرف بقى سنة وبعد كده بتاخدها. إنما تقعد تعرف بقى طول العمر لغاية ما يجي صاحبها. نعم. أو تسلمها للإيه؟ للمسؤولين. تمام. نعم. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، خاصة لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي الطاري معكوفا محبوسا. نعم. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، على اعتبار ان الدور المحيطة بالحرم. نعم. اللي بالكعبة يعني وبالمسجد اللي هي زي منطقة الان الفنادق كلها اللي موجودة، كان زمان دور بني هاشم، دور بني فلان كده وانت ماشي في كل المحيطين. فهنا هذه الدور حكمها ايه؟ وقف يعني؟ لا، لاصحابها. باب توريث دور ايه؟ مكة وبيعها وشرائها. للمقيم في مكة او البادي اللي جاي او اللي هو جاي طارئ عليها او جاي من مكان بعيد من البادية او من مدينة اخرى يقدر يشتري ويقعد فيها طالما ان الرجل ده رجل ايه؟ مسلم. نعم. نعم. فبيقول هنا: وان الناس في المسجد الحرام سواء. الناس في المسجد الحرام ده حق الكل مين؟ المسلمين. العاكف والبادي. اللي جاي من البادية او جاي من اي مكان اخر زي العاكف في المسجد الحرام من جهة اداء النسك. ده عام للمسلمين كلهم، ما ينفعش تملكه. نعم. ما ينفعش واحد يقول لي والله انا هاخد في الطواف المتر مثلا بمليار او مليارين. تخبلك ازاي؟ او اجي اشتري جزء من الكعبة يعني باموال الدنيا كلها. او يجي واحد يقول لك لا دي داخل في التراث العالمي. نعم. ما ينفعش. خلي بالك من الحته دي. فربنا بيقول السر في كده يعني: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. طب المسجد الحرام هو طبعا ايام قريش كانوا بيصدوا عن المسجد الحرام كل من جاء مسلما علشان يعمل عمرة او حج او ايه او يدخل بلده. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. يعني المسجد الحرام مش لكم يا بتوع مكة بس، لا المسجد الحرام لمين؟ لكل المسلمين. نعم. المسجد الحرام. أما ما يتعلق بالدور اللي موجودة فهي لأصحابها اللي حوالين الإيه؟ المسجد. فربنا جعل المسجد الحرام للناس سواء العاقب فيه والباء. جعل الجعل وصف فعلي والجعل من أسماء المقيدة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قس على كده يعني، من يرد فيه بإلحاد بظلم بشرك بكفر بفسق بنفاق بأي شيء مما حرم رب العزة والجلال من أنواع الموبقات والكبائر نذقه من عذاب إيه؟ أليم. أليم. نعم. يبقى ومن يرد فيه بإلحاد اللي هيروح يلحق فيه أو يظلم فيه أو يفعل الموبقات فيه أو ينافق فيه أو يكفر أو يفسق أو غير ذلك من هذه الأمور، كأن ربنا بيقول قيسوا على كده، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم بفسق إلى غير ذلك نذقه أذاق، ده فعله، والإذاق وصف فعله، والمذيق ليس من أسمائه لا المطلقة ولا المقيدة. نعم. نذقه من عذاب إيه؟ أليم. البادي اللي هو الطارئ، الطارئ يعني اللي جاي طارئ المكان سواء كان جاي من البادية أو جاي من أي مكان آخر. نعم. ثم يزالف على اعتبار أنه هو مشى فقطع البادية، حتى اللي جاي بطيارة من أي مكان في العالم فبيعد على إيه؟ صحاري كتير. نعم. نعم. والهدي معكوفا أن يبلغ محله، على اعتبار أن المعكوف اللي هو الإيه؟ المحبوس أو الممنوع. فسواء العاكف، العاكف اللي هو قاعد قائم للعبادة والتعبد في المسجد الحرام، فقد جعل الله ذلك للناس سواء. نعم. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي ابن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. نعم. الإمام البخاري أورد الحديث ترجمة أو شاهدا للترجمة اللي ذكرها في الباب، باب توريث دور إيه؟ مكة وبيعها وشرائها. نعم. فبيقول حدثنا أصبغ، أصبغ ده اسمه أصبغ ابن الفرج ابن سعيد ابن نافع. نعم. قال أخبرني ابن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم، عن يونس، يونس اللي هو يونس بن يزيد بن مشكال، عن ابن شهاب اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب، عن عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان بن عفان، عن أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنه أنه قال، أسامة اللي بيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ قال بعد الفتح يعني أنت هتنزل فين في دارك بمكة؟ ما هو كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود في مكة وداره موجودة في مكة. فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ رباع يعني جزء من البيت يعني ربع من البيت أو حتى دار. القصة بقى إن عقيل ابن أبي طالب ومعاه أخوه طالب ابن أبي طالب، نعم، دول كانوا على الكفر ما دخلوش فين؟ في الإسلام. نعم. وكان اللي أسلم من أولاد أبي طالب اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب. نعم. وراحوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ومفيش توارث بين مسلم وإيه؟ وكافر. فأصبحت الدار بتاع مين؟ عقيل وبتاع طالب. فالرسول بيقول هم سابوا لنا حاجة. وهل ترك عقيل من رباع أو دور. فأسامة بيقول وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، طالب أخوه يعني، ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين. نعم. كانوا على الإسلام مع النبي عليه السلام، وكان عقيل وطالب كافرين. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لا يرث المؤمن الايه الكافر، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال هذا. قال ابن شهاب، ابن شهاب الزهري، نعم، بيقول ايه، كانوا يتأولون قول الله تعالى، يتأولون يعني ينفذون. التأويل هنا بمعنى التنفيذ، لأن التأويل اللي تعرفه العرب واللي جاء في القرآن مش زي التأويل اللي بيضلوا بيه دلوقتي الجماعة اللي هم الجهمية وأتباع المعتزلة والمذاهب الكلامية. لا، التأويل معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام، تأويل الخبر وقوع، وتأويل الأمر تنفيذه. نعم. زي ما كانت أم المؤمنين عائشة بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. نعم. يتأول القرآن يعني إيه؟ يعني ينفذ الآية اللي بتقول فسبح بحمد ربك إيه واستغفره إنه كان توابا. أو زي ما سيدنا يوسف قال يا أبتي هذا، عندما خر له سجدا ورفع أبوي العرش وخر له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. فتأويل الخبر، التأويل عند الصحابة كلهم تأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر تنفيذه، ده التأويل. فمول كانوا يتأولون كذا يعني ينفذون الآية، ينفذوا الأمر. نعم. هو ده التأويل المقصود في القرآن. نعم، ده التأويل المقصود في القرآن. إن كان خبر يبقى تأويله وقوعه، وإن كان أمر يبقى تأويله تنفيذه. تنفيذه، ده اللي يعرفه الصحابة. وأيضا من ضمنها التأويل بمعنى التفسير والبيان للحقيقة. زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن هم جم بقى يقول لك التأويل معناها ان انا الف بقى، اقول استوى استولى، والمجيء مجيء الامر، والنزول نزول الرحمة، وشغل بقى ايه اللف والدوران بتاع المتأشعرة او المتكلمين اللي ضيعوا الدنيا ولعبوا بعقولهم في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. سموا التحريف بالتأويل، فهم حرفوا الكلمة عن موضعه وسموه تأويل. نعم. او زي اللعب يعني، ما واجه اقول لك الحجاب فرض مثلا، زي ما الهلال بيقول سعد الهلالي ده في تضليلاته يقول لك ايه الحجاب ما هوش فرض، مش الكلام على النقاب، ده بيتكلم على الحجاب، عايز ينزع الحجاب عن المؤمنين كلهم، عن النساء المؤمنين. فيوم يقول لك ايه، هي كلمة جملة الحجاب فرض وردت في القرآن او وردت في السنة، شوف الشيطان ادخل في قلبه وفي ذهنه ايه، لكن الجملة دي ورد في القرآن والسنة، ويعلم ان القرآن لم يرد فيه اللفظ ده، لكن وردت الآيات واضحة وصريحة جدا جدا في فرضية الحجاب، والراجح فرضية النقاب كمان، لكن هو عايز يضيع القرآن فيقوم يجيب جملة زي كده. شيطان فعلا. هؤلاء اللي بيستخدموا التأويل على التحريف دول شياطين، خربوا الدين وضيعوا للأسف يعني. فقال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني المسلمون بعضهم أولياء بعض، سواء كانوا من المهاجرين أو كانوا منين، من الأنصار. لكن الكفار ما همش أولياء للمؤمنين. نعم. فما فيش توارث بينهم. نعم. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. نعم. لما نزل النبي عليه السلام الأول، باب نزول النبي عليه السلام بمكة، الرسول نزل فيه. يقول حدثنا أبو اليمان اللي هو حكم بن رافع حدثنا شعيب ابن دينار عن الزهري اللي هو ابن شهاب. حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. بخيف بني كنانة غدا إن شاء الله، ويقصد بعد انتهاء أيام التشريق يعني. نعم. بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. كلمة تقاسموا على الكفر يعني إيه؟ يعني يوم ما اتفقوا اللي هم قريش مع بعضهم على أن يقاطعوا بني هاشم وبني عبد المطلب. نعم. اللي هي المقاطعة وحصارهم، لا يتجوزوا منهم ولا يتاجروا معاهم ولا يبيعوا ولا يشتروا، وتعاهدوا فيما بينهم وكتبوا صحيفة فيها هذا العهد. لما تقاسموا فيما بينهم يعني أقسموا على العهد إن هم يعملوا كده مع بني هاشم وبني عبد المطلب علشان إيه؟ علشان يسلموا النبي عليه السلام يقتلوه. فالرسول قال في المكان اللي هم كانوا بيتفقوا فيه علشان عشان يموتونا او يقاطعونا او يسلموا النبي عليه السلام، احنا هننزل في المكان ده. نعم. بعد ان اعز الله تبارك وتعالى دينه، وكان انتهت حجة الوداع بعد انتهاء ايام التشريق يعني. نعم. فرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا. نعم. نعم. عليه الصلاة والسلام. وطبعا المشيئة وصف ذاته والشاء ليس من اسمائه. نعم. والأحاديث كلها شاهد لتوحيد العبادة. حدثنا الحميدي، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر، وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب، قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه. نعم. هذا الحديث أورده الإمام البخاري كمتابعة للحديث السابق بالنسبة لحديث أبي هريرة بس بتفصيل. حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى، حدثنا الوليد الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو، حدثنا الزهري اللي هو ابن شهاب. نعم. عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر، أو بعد أن تنتهي أيام النحر، مش الغد يعني تاني يوم العيد، لا، بعد ما تنتهي اللي هي أيام التشريق يعني، بعد الأيام اللي فاتت، فمن تعجل في يومين. نعم. إنه يقعد يومين أو ثلاثة يعني. نعم. بعد ما يخلصهم وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة. بخيف بني كنانة، أنت تعرف دي بعد الإيه؟ الجمرات بمسافة مش بعيدة. بعد ما تنتهي الجمرات من ناحية مكة في مسافة كده مش بعيدة، كانوا قد تقاسموا في هذا المكان على الكفر. حيث تقاسموا على الكفر يعني ذلك المحصب، اسم المكان بقى، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب. نعم. هم كانوا ساعتها اللي هم قريش وكنانة كانوا على الكفر، تحالفوا على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يعني احنا مقاطعينكم لغاية ما تسلمونا ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا ان كان اغلب اللي موجودين في بني هاشم او بني عبد المطلب ما كانوش على الاسلام. بس هم نظروا الامر على اعتبار ابو طالب اصلا لم يسلم. مات على الكفر. نعم. عم النبي عليه السلام. والرسول قال هو في النار، بس هو خدها من النظرة القبلية، ازاي نسلمكم واحد من ولادنا؟ حتى لو كان هو النبي او كان مسلم، دي عملية ما ينفعش في تاريخ العرب انها تحصل يعني. نعم. تقطعونا عشان اسلمكم لي؟ ما ينفعش. هو ده كان الايه المنطلق اللي رفضوا فيه تسليم النبي عليه السلام. فقالوا خلاص انتوا هتقعدوا في شعب ابي طالب، خليهم كده محجوزين في جنب، واحنا هنقطعكم ونكتب عهد بيننا وبين بعض ونعلقه على في داخل الكعبة. نعم. اللي هي جاءت الأرض أقلته يعني. وقال سلامة ابن روح ابن خالد ابن عقيل عن عقيل ابن خالد ويحيى ابن الضحاك عن الأوزاعي اللي هو عبد الرحمن، أخبرني ابن شهاب الزهري وقال بني هاشم وبني المطلب، على اعتبار انه بني عبد المطلب او بني المطلب. دقة يعني في الوثائقية اللي الان احنا بنقول عن الحديث وثائقي وثائقي وثائقي، يعني دور البخاري بس انه يظهر الحقيقة. نعم. قال ابو عبد الله اللي هو الامام البخاري بني المطلب اشبه، يعني الاقرب بني المطلب، بني المطلب مش بني عبد المطلب. نعم. فهنا الحديث بيبين في مسألة المكان اللي هينزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، باب نزول النبي عليه الصلاة والسلام مكة. نعم. فالشاهد واضح طبعا من كلام الإمام البخاري. نعم. باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. نعم. هذا الباب بيان استجابة الحق سبحانه وتعالى لدعوة إبراهيم عليه السلام. باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي، يعني يا ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يبقى اللي هم تبع إبراهيم عليه السلام قال من ذريتي، قال لا ينال عهد إيه الظالمين. نعم. طيب الظالمون هم الذين عبدوا الأصنام. نعم. قد يكون من ذرية إبراهيم عليه السلام أن يكون فيه من نسل سيدنا إبراهيم أو حتى من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، النسل متشعب. نعم. إنما أما أقول ده هو ابني يبقى المقصود به أن لازم يكون بنوة إيمانية في التوحيد. أنت خد بالك إزاي؟ يبقى اللي عبدوا يسوع مش تبع إبراهيم، واللي عبد عزير مش تبع إبراهيم. نعم. ولا لك علاقة بإبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا إيه مسلما وما كان من المشركين. طيب وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، احنا هنا طبعا الرب يجعل قبل كده، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. الاستجابة في الغالب لكل الأنبياء والمرسلين، الاستجابة لكل الأنبياء والمرسلين على إنهم لم يعبدوا الأصنام. أما بقية الذرية المنسوبة إلى إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم مخلف مثلا إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب طلع من نسله يوسف عليه السلام وهو نبي. نعم. طب أخواته ليسوا أنبياء، هماش أنبياء. نعم. طب أولاده بقوا ذريته من بعده، ممكن طلع منهم اليهود اللي موجودين دلوقتي ومورين الناس العدل. دي كلهم على اعتبار اصولهم فعلا تنسب الى واحد من اولاد سيدنا يعقوب، واحد او اثنين او ثلاثه. لكن هم على الكفر بالنبي عليه السلام، هم على عباده ابليس مش عباده الحق سبحانه وتعالى، انت خد بالك. فهي المسألة هنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس اجنبني اجنبه. الاجناب هيبقى وصف فعل والمجنب ليس من اسماء. نعم. رب انهن اضللن كثيرا من الناس, ودي كلها افعال دعاء على فكره يعني. فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك ايه غفور رحيم, اذا اراد التوبه يعني. فالغفور اسم من الاسماء المطلقه, والرحيم اسم من الاسماء الايه المطلقه. كل اسم يدل على الذات والصفه بالمطابقه. نعم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لما أسكن إسماعيل وأمه هاجر عند هذا المكان. نعم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إيه إليهم. الإمام البخاري يريد أن هذا الأمر سيستمر كما أراد رب العزة والجلال إلى أن يشاء الحق ويتوقف هذا الأمر. ليه؟ لأن الرسول أخبر إن ده هتبقى من علامات الساعة, وحيجيب الأحاديث بذلك يعني. نعم. باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. نعم. برضو من ضمن الأبواب اللي ذكرها الإشارة إلى هذه الآيات: جعل الله الكعبة البيت الحرام. يبقى البيت الحرام الكعبة وما حولها في المسجد. جعل الله الكعبة, الجعل وصف فعلي والجعل أسماء مقيدة, قياما للناس أي يقومون فيه, يقومون فيه على اعتبار أداء الطاعة والصلاة وأداء النسك. نعم. وفي نفس الوقت قياما للناس على اعتبار أن الناس ستهوي إلى الكعبة بأرزاق تقيم الناس اللي موجودين هناك. نعم. والشهر الحرام, الشهر الحرام اللي هو الأشهر الحرم يعني اللي بيؤدي فيها الإيه الحج أو العمر. نعم. والهدي والقلائد, الهدي أي ما يهدى من الإبل أو الأنعام إلى البيت الحرام في ما يسمى بالهدي. نعم. في هدي القلائد المقلدة, لأن المقلد اللي بتحط حول عنقه شعار أو حاجة مميزة إن ده جاي مساق للبيت, فأحيانا يجي من الأنعام اللي تشتريها اصلا وانت في مكة فتبقى هدي, واحيانا هي جاية هدي من بيتها مقلدة. نعم. ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء ايه عليم, اي في ابتلائه لخلقه يعلم العلم وصف ذاته. والعالم اسم مقيد والعلام اسم مقيد والعليم اسم مطلق ثابتة. نعم. بالنصوص القرآنية. نعم. نعم. الأمر ده هيستمر في الأمة الإسلامية ما شاء الله عز وجل أن يكون إلى أن يأتي الوقت اللي يحصل فيه هدم الكعبة أو خراب للكعبة, هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله, حدثنا سفيان, حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. نعم. الإمام البخاري رحمه الله في هذه الوثائقية أو الحديث المتصل السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه ينقل أمرا من علم الغيب إلى الناس. نعم. هذا خبر يتطلب الإيه التصديق, ونحن نعم. نصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا علي بن عبد الله, ده اللي هو ابن جعفر شيخ الإمام البخاري. حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة. حدثنا زياد بن سعد عن الزهري اللي هو ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. نعم. اللي هو ساقه دقيقة يعني رفيع جاي من الحبشة، ومعه طبعا جنوده في تخريب الكعبة، وهذا سيقع في آخر الزمان، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة وألا نرى ذلك. نعم. انت شوف دلوقتي اللي بيحصل من الحوثيين والمجوس، ومسألة ان هم يوجهوا صواريخهم عشان يضربوا الكعبة ويخربوا فيها. نعم. وهذا الحديث يعني مع الوضع اللي موجود، ربنا سبحانه وتعالى يستر على إخواننا في المملكة العربية السعودية، ويعني تبقى الكعبة، لأن اللي بيخطط للحوثيين مش بس إيران والفرس المجوس، لا، أعداء الله كلهم، اليهود والنصارى والأمريكان والأوروبيين كلهم في الظاهر إن هم بيبقوا يقولوا إحنا مع دول الخليج ومع السعودية، وفي الباطن هم يسربوا أسلحة وموضوع المساعدات هيئة الإغاثة وكلام من ده، كل ده الكلام ده بيجي فيه أسلحة وبيجي فيه بلاوي زرق علشان تأذي المملكة العربية السعودية وتستنزفها في الحرب. نعم. فيعني خطة معروفة عن طريق الخيانة اللي بتحصل كل شوية من القطر واللي معاها يعني. نعم. فإحنا كده انتهى وقت حلقتنا يا فضل الدكتور، جزاك الله كل خير ونفع الله بك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.